سبحان الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. إلى هنا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. في بيوت أذن الله أن ترفع هي المساجد، وهي بيوت الله، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله. هي بيوت الله، وأعظمها البيت العتيق، خصه الله أن طهر بيتي وأضافه الله إلى نفسي. وأشرف البلاد، أفضل البلاد مساجدها، المساجد. ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. وأنتم عاكفون في المساجد. أذن الله أن ترفع يعني تعظم، تعظم بفعل ما شرع الله فيها من إقامة الصلوات وعمارتها عمارة. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله، فرفعها يكون بعمارتها بأنواع الطاعات. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة. ومن تعظيمها بناؤها في دور المسلمين، هذا من تعظيمها. ومن تعظيمها كذلك تطهيرها من الأقذار كلها، الحسية والمعنوية. الحسية كالنجاسات والخبائث، والمعنوية مثل الأمور المكروهة من المعاصي وما لا يليق. فهذه هي بيوت الله. ويذكر فيها اسمه، أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يعني أما شرع هذا وهذا، شرع الله تعظيمها وشرع الذكر، ذكر الله فيها. ويذكر فيها اسمه في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. رجال يصلون فيها الصلوات الخمس، ولا سيما الفجر والعصر، بالغدو والآصال يسبح له فيها. رجال يسبح فيها، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، لا تشغلهم الدنيا عن أداء فرائض الله وعمارة بيوته بما شرع سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. رجال. وهذا يدل والله أعلم على أن صلاة الجماعة وشهود صلاة الجنائز الصلاة في المساجد هي من خصائص الرجال، هم المأمورون بذلك. وأما النساء فغاية الأمر أنه يجوز لهم على سبيل الجواز لا على سبيل الاستحباب. فلا نقول للنساء يستحب لهن أن يصلين في المساجد، لا، نقول يجوز لهن بشرط المحافظة وعلى الآداب الشرعية، جائز. قال عليه الصلاة والسلام لا تمنعوا، لا تمنعوا فقط، ما قال أخرجوا نساءكم، قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. وقال من استأذنته امرأته إلى المسجد فلا يمنعها، أو كما قال. بل صلاتها في البيت أفضل، أفضل لها، لأن من مقاصد الشرع، من مقاصد الشرع ستر المرأة وبعدها عن يعني أسباب الفتنة بها، أسباب الفتنة فتنتها أو الفتنة بها. سبح له فيها بالغدو والآصال، يعني في وقت الغدو وهو الصباح. الغدو هو الذهاب أول النهار، الغدو الذهاب وقت النهار أو أول النهار، والآصال هو جمع أصيل، والأصيل آخر النهار المساء. لا إله إلا الله. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، بالغداة أول النهار والعشي آخر النهار. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم، هم هؤلاء الرجال، بالغداة والعشي. لا تلهيهم تجارة ولا بيع، لا تشغلهم حظوظ الدنيا ومكاسبها عن ما أوجب الله عليهم من هذه الصلوات الخمس وأدائها في المساجد جماعة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. يخافون يوما تتقلب فيه القلوب، يفعلون ذلك ليأمنوا في ذلك اليوم، ليأمنوا ذلك اليوم الذي تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. محمد، نعم، من الأول، من الأول، شوف من قوله الله نور السماوات. أول آيتين قبلها ما هي؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

ذكرها منوها بها فقال. الله أكبر. هذا يسمى وجه ارتباط هذه الآية بالتي قبلها، في بيوت أذن الله أن ترفع، ذكر المساجد بعد ضرب المثل لنور الله، لأن بيوت الله هي موضع الأنوار الإيمانية، من الصلاة وتلاوة القرآن والتسبيح والتهليل والتكبير، هذه الأعمال التي تثمر النور في القلوب أكثر ما تكون في المساجد. فهذا يوضح ارتباط الآية بالتي قبلها، لا إله إلا الله. نعم. في بيوت أذن الله، مقطع بعد. استغفر الله. نعم، علّه قصير. نعم. قال الله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. الآيات: أي تعبد لله في بيوت عظيمة فاضلة هي أحب في بيوت عظيمة في بيوت عظيمة فاضلة هي أحب البقاع إليه، وهي المساجد. أذن الله أي أمر ووصى أن ترفع ويذكر فيها اسمه. هذان مجموع أحكام المساجد. هذان مجموع أحكام المساجد، يعني هذه الجملة تضمنت أحكام المساجد إجمالا، فيدخل فيها كل ما يشرع في شأن المساجد بناء وعبادة وتطهيرا وصيانة. نعم. فيدخل في رفعها بناؤها وكنسها وتنظيفها من النجاسات والأذى، وصونها عن المجانين والصبيان الذين لا يتحرزون عن النجاسات وعن الكافر، وأن تصان عن اللغو فيها ورفع الأصوات بغير ذكر الله ويذكر فيها اسمه. يدخل في ذلك الصلاة كلها، فرضها ونفلها، وقراءة القرآن، والتسبيح والتهليل وغيره من أنواع الذكر، وتعلم العلم وتعليمه، والمذاكرة فيها، والاعتكاف وغير ذلك من العبادات التي تفعل في المساجد. ولهذا كانت عمارة المساجد على قسمين: عمارة بنيان وصيانة لها، وعمارة بذكر اسم الله من الصلاة وغيرها، وهذا أشرف القسمين. ولهذا شرعت الصلوات الخمس والجمعة في المساجد وجوبا عند أكثر العلماء، استحبابا عند آخرين، ثم مدح تعالى عمر. ولهذا شرعت الصلوات الخمس والجمعة في المساجد وجوبا عند أكثر العلماء، واستحبابا عند آخرين. يقصد الجماعات، أما الجمعة فهي واجبة عند جميع المسلمين. الجمعة هذه فرض على الأعيان، على الرجال المكلفين الذين يعني قامت بهم شروط وجوب الجمعة. نعم. ثم مدح تعالى عمارها بالعبادة، قال: يسبح له إخلاصا بالغدو أول النهار والآصال آخره رجال، خص هذين الوقتين لشرفهما ولتيسر السير فيهما إلى الله وسهولته،